بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم العالم العلام، والصلاة والسلام على من ختم الله برسالته الأديان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا رحمن. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء العاشر مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. اللقاء الثاني في أسمائه الثلاثة: العليم والعالم والعلام. كنا في كل لقاء، سواء تحدثنا عن اسم واحد من أسمائه الحسنى أو اسمين من أسمائه، كنا نكتفي بلقاء واحد. لكن لأهمية هذه الأسماء الثلاثة، وهي على الترتيب العاشر والحادي عشر والثاني عشر، يعني نكون بذلك قد تناولنا وتعرفنا على 12 اسما من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. في اللقاء السابق تحدثنا عن هذه الأسماء الثلاثة، وقلنا إن اسم العليم ورد في الكتاب الكريم 157 مرة، واقترن هذا الاسم الشريف بأسماء أخر من أسماء الله الحسنى. ونظرنا في هذا الاقتران من زيادة معرفة بالله العليم الحكيم السميع العليم وبالواسع العليم وبالعزيز العليم والخبير والقدير والحليم والشاكر، كذلك الله الخلاق والله الفتاح. أما اسمه سبحانه وتعالى العالم فلم يرد هكذا منفردا، بل ورد معرفا بما بعده: عالم الغيب والشهادة، وهذا ورد 13 مرة. أما اسمه تعالى علام، والذي جاء علام الغيوب، ورد 4 مرات. تحدثنا عن معاني هذه في اللغة، أي لغة العرب، ثم معانيها في حق الله تبارك وتعالى. وقلنا على سبيل الإجمال، الله تعالى هو العليم من غير تعليم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء، العالم بما كان وبما يكون، لم يزل عالما ولا يزال عالما وسيظل عالما، تعالى عالم بكل شيء، عالم بالغيب والشهادة، علام الغيوب وخفايا القلوب. حديث الليلة عن أمرين: الأمر الأول هو الفرق بين علم الله تعالى وعلم المخلوقين، بين علم الرب وعلم العبد، ما الفرق؟ ثم آثار الإيمان بمعرفة هذه الأسماء، الخلاصة التي نخرج بها في نهاية كل لقاء. ما الآثار التي تعود علينا من معرفة هذه الأسماء؟ أما الأمر الأول وهفة علم الله تعالى لعلم المخلوقين أو لعلم العباد. أولا، علم الله تعالى هو العلم التام الكامل الشامل، فلا يشابهه في كمال علمه وتمامه علم أحد من عباده أو من مخلوقاته. وقد أثبت الله تعالى لنفسه هذا العلم الشامل الكامل في آيات من كتابه العزيز، منها ما جاء في سورة طه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما. كما قلنا هناك وسع سمعه الأصوات، هنا وسع علمه كل شيء، إذا وسع كل شيء علما. وفي سورة الطلاق: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفصل الله تعالى العليم العلام في سورة الأنعام بعض ذلك، فسر في سورة الأنعام بما يبهر الأفهام، فقال العليم العالم العلام ماذا قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا إلا في كتاب مبين. كل ذلك مسجل محاط بعلم الله. الورقة، أي ورقة؟ ورق الشجر، أي ورقة تسقط يعلمها، فما بالك بالآجال والأمور التي تحصل على الإجمال في الحياة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن يظهرها الله تعالى ويبديها للناس. كل شيء مكتوب في الكتاب المحفوظ، قدر الله المقادير في كتابه المكنون قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، وكل حركة وكل شيء مسجل بعلم العليم العالم العلام سبحانه وتعالى. وفي آخر سورة الجن: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. يبقى علم المخلوق، علم العبد أيا كان، لا يحيط بالقضايا والأحداث والأمور، هو يحكم أو يعلم ما قدم له عليه أو ما وصل إلى سمعه. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه تام شامل كامل لكل صغيرة وكبيرة. تخيل أنت وأنت تسمع آية الأنعام: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة تسقط يعلمها ربها وخالقها سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله تعالى يعلم ما كان، أي في الماضي، وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى ما لم يحصل لو كان أي حصوله لكيف يكون هذا الحصول. تعالى يعلم الأمور الماضية ويعلم الأمور المستقبلة التي لم تقع، وهذا كله من كمال علمه تعالى بالغيب وعواقب الأمور، وهو بخلاف علم المخلوق القاصر الذي قد يعلم شيئا من الماضي، قرأ، سمع، درس، لكنه لا يعلم شيئا من المستقبل، من الغيب. الله تعالى عالم الغيب والشهادة، الحضور واللغايب، اللغاب من مضى أو المستقبل. ولذلك جاء في القرآن الكريم تنبيها لكل ذلك، في سورة الأعراف على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم: نعم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في سورة سبأ عن نبي الله تعالى سليمان عليه الصلاة والسلام: جن بعد موت، لأن الناس تذهب إلى من يدعون المعرفة، الكهان والعراف والمنجمين، كأنهم يعرفون شيئا الضائع أو المسروق أو الأمور المستقبلة. ربنا يحكي عن سيدنا سليمان: فلما قضينا عليه الموتى، انتهى أجل سيدنا سليمان، ما دلهم، أي ما دل موته، إلا دابة الأرض تأكل من سأته. دابة الأرض اللي هي إيه؟ القرضة بتاعة الخشب، يبقى بتاعة الخشب اللي تعمل السوسة، السوسة الخشب، يبقى اللي هي القرضة دي بتأكل من سأته، يعني تأكل عصا. فلما أكلت عصا فخر، فلما خر أي سقط سيدنا سليمان، إذن هو كان مسنود على العصا، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعرفوا الغيب ويعرفوا أن سيدنا سليمان مات، لكنهم مسخرون بأن له، وبالتالي هم يعملون وهو مستند على عصا، ظنا منهم أنه حي يراقبه ملك سليمان، سيدنا سليمان عليه السلام. الشاهد المهم في قوله تعالى: تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وعلى الإجمال يقول الله تعالى المتعال: قل لا يعلم السماوات والأرض الغيب إلا الله. من يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى وحده. وما يشعرون أيان يبعثون، متى البعث؟ يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. هذه الآية اللي استمعنا إليها في صلاة المغرب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يبقى علم الساعة عند الله تبارك وتعالى. كل ما كان وما يكون مسطر في الكتاب المكنون. نعود لآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نظهرها للناس ونبديها للناس إن ذلك على الله يسير. ما يقع على وجه الأرض من مصائب وكوارث وزلازل وحروب وسيول، كل ما يقع يسجل. الناس احيانا تاخذها الشفقه عندما يجدون زلزال ايه؟ لبان. كم الف؟ كانوا عاد اظن 7000 او غيره. سبحان الله العظيم، هذا كله بامر الله وبعلم الله وبحكمه الله وبقدر الله. حتى لا تقول واحد، يعني يقول ليه كده يا رب؟ ليه؟ بدأ يتناقض مع الايمان ومع العقيده. كل شيء بأمر، وهذا الأمر بعلمه، وهذا العلم بحكمة. قد تخفى عنا هذه الحكمة، لكن إذا تبصرنا فيها سبحان الله العظيم. ولا في أنفسكم، أي ما يحصل من مصيبة في أنفسكم من أمراض وابتلاءات وأحزان وهموم، كل شيء يحصل لك إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ بقدر الله تعالى، كما جاء في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الحديث: كتب الله مقادير الخلق، كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق. ولذلك يا أحباب، الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الإيمان الستة، كنا لما تحدثنا عن ذلك وقلنا إن الناس تقول نعم ربنا موجود، تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، لكن الإيمان بالقدر مجرد كلام، لكن واقع عملي نعيشه إن هذا قدرنا ونرضى به ونعجب، كما بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله خير، أن أمر المؤمن كله خير، ضراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. نعود لمرة أخرى للفرق بين علم الله تعالى وعلم العبد. يبقى في هذه المقادير أنت يا عبد، أنت يا إنسان لا تعلم ذلك، لكن الله يعلم، فالله سبحانه وتعالى علمه مكتوب ومستتاب المكنون قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا علينا، لنا، لأنه في ميزان حسناتك هذا الذي يصيبه، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. توكلنا على الله، أظن فيما عدة سنوات لما الطيارة اللي كانت في أمريكا وفيها الضباط وغيره ولقوا بقى الصندوق الأسود بعد كده أو غير، عشان يشوفوا الراجل الطيار قال إيه؟ توكلنا على الله. توكلنا على الله إزاي هو نازل يغرق في البحر؟ ما هي دي مصيبة، الله تعالى سمى الموت مصيبة. ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، ليه مصيبة؟ لأن المصيبة لا تصيب إلا صاحبها، اليوم 10 9 منهم يموتوا واحد ينجو، لماذا؟ بقدر الله تعالى. الجنين يطلع حي والأم تموت أو العكس، يبقى هذه مصيبة مصائب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وإنا إليه راجعون. في كل شيء يصيبك هم أو غم أو فقد مال أو فقد أنفس أو أحباب تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. علمه سبحانه وتعالى لا يتغير بتغير المعلومات بخلاف علم العبد المخلوق. المعلومات لما تتغير عند الواحد منا يمكن يغير معلومات، حتى لو كان قاضي يحكم في قضية وأمامه أوراق ومعلومات، يأتيه في يوم واحد بمعلومات جديدة تقصا على تغيرت بعد أن كان ناوي يحكم فيها بكذا حكم بكذا، تغيرت المعلومات. لكن عند الله رب الأرض والسماوات تتغير المعلومات؟ لا، ده المعلومات مسجلة ومكتوبة ومقدرة قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. علمه تعالى ذاتي منه تعالى، لا يكتسب بالحواس، ولا من الفكر والتفكر بخلاف علم العبد. كيف علمك؟ كيف تحصل علما؟ بالقراءة، بالسماع، بالشم، حتى في شيء معين تشم هذا الطعام يعني فاسد ولا صالح؟ معلوماتك تأتي لك عن طريق هذه الحواس اللي هي الحواس الخمس، أو يقولون عنها الحاسة أو الجاسة بالجيم. يبقى الحواس أو الجواس تأتي لك بالمعلومات. العلم الله تعالى سميع بصير متكلم، لكن هل تأتي له المعلومات عن طريق هذه الحواس؟ حاشا لله. علمه ذاتي منه سبحانه. كذلك تأتي المعلومات من الفكر، واحد يفكر ويتذكر ويقدر للأمور مقدارها ثم يكتب، يؤلف شعر، يؤلف كذا من هذا الفكر. لكن الله تعالى ليس كذلك، علم ذاتي سببي كما يأتي، وليس مكتسب من هذه المعلومات. أمر خامس، علمه تعالى فلا يزول ولا يتغير. علم ثابت لا يزول ولا يتغير. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. احنا معلوماتنا بتتغير ليه؟ انما سمي الانسان انسانا لنسيانه. يبقى انا انسى، قل والله انا واحد من الناس يقول العلم في الراس وليس في الراس. الراس تنسى، ممكن الراس تنسى، انما الكراس. يبقى نرجع للكراس ونشوف الكلام بيقول ايه. وقد حصلت قصة يعني طريفة، عشان ساعات يعني ايه تأخذنا في الدرس بلاش نوم. احد الاخوة كان سألني سؤال واحنا في جمع ام القرى، انه عقد لواحد على واحدة قبل يعني قبل ما يدخل بها وطلقها ثم اعادها. طبعا هي ليست رجعية، الطلقة هنا تبقى طلقة ايه بائنة بينونة صورة. لما رجعها فطلقها كمان مرة وكده ايه وطلق ورجعها وطلقها كمان مرة، بقت التالتة. وهو يسألني اقول الاولى محسوبة والتانية محسوبة والتالتة محسوبة. محسوبة ليه؟ ده ما دخلش بيها، لو مات ترس مني. قال لي لا، ده في دكاترة بيقولوا ان المهم هو الدخول، ما دام ما دخلش يبقى ايه ما تحسبش. يبقى معناها ايه؟ انه تحسب الطلقتين اللي بعد الدخول. لما ذهبت الى الكلية في العابدية اقصاد الطائف وجدت بعض الاساتذة زملائنا، يا دكتور فلان قال لي المهم الدخول ما تحسبش اللي قبل الدخول، يا دكتور علان المهم الدخول. هو انا مخي يعني نرجع نشوف بهذا الكلام. في الكراس لما رجعنا للمغني لابن قدامة في باب الطلاق كله، باب الطلاق كله قرأته من الالف للياء لم اجد الحكم، حكم مش موجود. بعد باب الطلاق باب اسمه باب الايه الرجعة، نقول نتكلم في الرجعة. اخذت اقرأ في الرجعة فوجدت اذا طلقها مرة قبل الدخول عادت اليه على مرتين، يعني اذا طلقها مرتين عادت على واحدة. تاني يوم اتصلت بالاخ الدكتور اللي سألني وقلت له المرأة كده طلقت ثلاث طلقات وربنا قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كله إخواننا رجعوا يعني عن الآراء السابقة، ما عدا واحد فقط الله يرحمه الشيخ سيد سابق وكان أياميها يعني على قيد الحياة وفي مسجد اسمه حمزة ابن عبد المطلب. هو يقول أبدا الأولى لا تحشر، يبقى طلقتين، يعني يجوز للرجل أن يعيدها إليه. وعندنا مثل كده عند جماعة المشايخ يقول إيه، من دقنه وافتن، يعني يشوف من كتابه من، فجبت كتاب الشيخ سيد السابق وهو فقه السنة، يا رب يكون موجود عندكم عشان فيه فوائد كثيرة. ده علم سهل، في علم فقه سهل. وسمعنا ان بعض المدارس حرقوا هذا الكتاب، ليه؟ عشان الشيخ سيد السابق كان يعني الله اعلم اخوان ولا متلقى العلم، يعني ليه علم يحرق؟ ليه؟ خذ من من مما يفيدك ما يفيدك. فوجدت النص عنده من كتابه في الجزء الثالث وصفحة كتب، فزي ما بنحصل كده كتبت ورقة في جزء كذا صفحة كذا، إذا طلقها مرة عادت قبل الدخول عادت على مرتين، طلقها مرتين عادت على مرة واحدة، يعني بقي له مرة واحدة. وبنصلي المغرب والعشاء في الحرم، بل عندكم جميعا كنوا جمعا، لكن الفجر مسافة بعيدة، أحيانا كنا نصلي في المساجد القريبة. فقلت لأحد إخواننا مش مهندس ياسر لو سمحت، أنت بتصلي الفجر جنب الغيط وبتصلي في الحرم، لما يجي الدكتور عبد الحي الفرماوي، قلت الاسم بقى زي ما قلت شخصيا، اديله الورقة دي. طبقت الورقة ودتها، خد الورقة وذهب إلى الشيخ سيد سابق في صلاة الظهر أو العصر في مسجد حمزة بن عبد المطلب. في العزيزية بقول لك الشمالية، الحي بقى الشيشة الشمالية. أخذ الورقة ونظر وعمل كده، العلم فين بقى؟ في الكراس مش في الراس. فجاءني الدكتور عبد الحي ما بين صلاة المغرب والعشاء في الحرم الشريف وقال لي أنت فجرت قنبلة وأنقذتني من مصيبة. هذه السبب اللي أنا جبت المسألة دي. قلت له إيه القنبلة اللي فجرتها؟ قال لي اديت الورقة للشيخ سيد السابق الله يرحمه وضع على دماغه ووطى وما اتكلمش، لأن ده من كتابه اللي احنا قلنا عليه من دقن وفتن. أما أنقذتني من مصيبة، أنا كنت ناوي لنادي نكتب لهم نعقد قرانهم مرة أخرى. يبقى هيعقد قران على مين؟ على واحدة مطلقة ثلاث تطليقات حقيقيات وصحيحة. هذه مناسبة العلم فين؟ في الكراس. فهبني استنى لما نرجع للعلم، لو في مسألة لا نعلمها بأهميتنا، إذا كنت لا تعلم شيئا فلا تفتي ولا تجيب، والله انتظر لحد ما نشوف. نرجع للايه؟ لعمنا جوجل الكبير، الأولاد يسموا جوجل، يقول عمنا جوجل الكبير، ما فيش معلومة عاوزها إلا ما تلاقيها في عمك جوجل، يبقى تخش على النت وتطلع المعلومة، بس تكون معلومة إيه؟ مفيدة صالحة. يبقى علمه تغير بتغير المعلومات، ولكن علم العبد المخلوق يتغير بتغير المعلومات. علمه تعالى ذاتي منه لا يستفاد من الحواس ولا من الفكر والتفكير بخلاف علم العبد. علمه عز وجل ثابت لا يزول. كيف يزول؟ ولماذا نحن ننسى؟ تطرا علينا عوامل التعريه مع الكبر ومع الضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يبقى ضعف أو ضعف في قراءة في كل شيء، الفكر يبقى في ضعف، النظر في ضعف، هذا في ضعف. أما علمه تعالى لا يزول ولا يتغير، لا تأخذه سنة ولا نوم، ربك نسيا. أما علم العبد فجائز الزوال، جائز يزول ويزول بزوال العبد. ولذلك في الحديث الصحيح في الإمام مسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لأنه العلم في صدور هؤلاء العلماء. يبقى لو قبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما نجي ندور يفتينا في الميراث ولا في الطلاق، لا نجي. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهال فأفتوا بغير علم. يبقى إذن العلم يذهب بزوال صاحبه العالم، لكن علم الله تعالى دائم بدوامه وثبوته، لا يزول ولا يحول سبحانه وتعالى. فلا يحصل له سبحانه النسيان ولا التوهان. واحد تاني، أمر سادس، الحق سبحانه وتعالى العليم العلام لا يشغله علم عن علم، كما لا يشغله سمع عن سمع. لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل المسألة، سأل ربه مسألة بدون صوت، بدون علو صوت، يعلم ولا لا يعلم سبحانه وتعالى؟ يعلم. إذا كان يعلم خواطر القلوب، ما تفكر فيه أنت الآن ونحن في الدرس، وما يفكر فيه غيره، وما أفكر فيه أنا وأنا أتحدث، يا ترى الكلام ده عاجب الإخواننا ولا مش عاجبه؟ إزاي ده كلام ربنا؟ أنت نيتك إيه من هذا الكلام يا حمدي يا شلبي مثلا؟ لا، النية إن شاء الله تعالى لله تعالى أن يجعل نياتنا من أقوال وأفعال وأحوال خالصة لوجه الله الكريم. يبقى لا يشغله علم عن علم، ولا يشغله سمع عن سمع، لا تختلط عليه الأصوات، ولا تختلف عنده اللهجات. يعني لما تبقى مثلا في الحرم أو في غيره، وده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم، كل جماعة بيتكلموا، دول أردو وبيتكلموا دول إيه ودول إنجليزي، أنت لا تعرف ماذا يقول. كان مرة في خطبة الجمعة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، احتياجات الخاصة هم إيه؟ الصم والبكم والعمي، بس الأعمى ممكن بيسمع وممكن يفقه. وكان في مسجد اسمه الكرامة الكبير في دبي، وخطبت الخطبة كانت البداية. لعلكم تشاهدون في نشرات الأخبار من يقف ليشير بيديه مترجما لأصحاب الاحتياجات الخاصة أو القدرات الخاصة ما يقوله المذيع. وانت يا رب لما انت بقى يا عبد تشوف واحد مبتلى ماذا تفعل وماذا تقول في نفسك؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به بعضا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لما نخلص الصلاة يقوم واحد، يقوم من بتوع باكستان واللي بتعلم عارف لغة أردو، يترجم الخطبة للناس اللي موجودين، لأن ثلاث أرباع الموجودين إن لم يكن أكثر كله باكستاني وهندي وغيره، ما يعرفوش أنا بقول إيه مثلا. يعني كان من الطرافة أيضا أن الشيخ وهو بيدعي أو بيتكلم في موضوع يقول إيه، تلتقي الحبيبة مع الحبيب. أم قالوا صلى الله عليه وسلم، هم فاهمين أن الحبيب هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني فكان واحد ظريف منهم يدعو عليهم ساعات، ما هم مش فاهمين، يقول هم يقولوا أمين، ما هم يعرفش هو بيقول إيه. المهم تاني يوم في الكلية اللابتوب شيخ محمود عطلان، فبنيت ورحت وديت الولد مصر في الكلية ومعه هندي. الهنود ممتازين في الكمبيوترات والتقنية، فالاثنين بيتكلموا مع بعض، أفهم منه كلمة واحدة. قلت لهم أنا الآن من أصحاب الاحتياجات الخاصة. أنا من أصحاب الاحتياجات الخاصة. قالوا إزاي؟ قلت لهم خطبة امبارح كان الاحتياجات الخاصة لا يعرفون ماذا أقول باللغة العربية، أنت الآن بتتكلموا بالإنجليزي والهندي، أنا لا أعرف من أصحاب الاحتياجات الخاصة. يبقى لا يشغله علم عن علم، ولا سمع عن سمع ولا بصر عن بصر، كله كل المخلوقات تحت علمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته سبحانه وتعالى. معلوماته سبحانه وتعالى غير متناهية. في علامة كده أظن في الرياضيات أظن ما لا نهاية، لا نهاية لعلم الله، في نهاية العلم أي لا نهاية لها بخلاف علم العبد. علمه تعالى سببي، سبب لوجود المخلوقات، علمه سابق على وجود المخلوقات وهو سبب لكثير من القضايا والسنن في الكون. ده بعلم الله، خلق بعلمه، هو الخلاق العليم، إن كل شيء خلقناه بقدر. أما علمنا علم اكتسب، يزداد العلم عند العالم شيئا فهي شيئا أو ينقص بحسب المعلومات اللي عنده. الأمر الثاني، ده كل ده في الفروق بين علم الله وعلم المخلوقين. لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية لا في السماء ولا في الأرض، ولا يعزب عن علمه قاصية ولا دانية بخلاف علم العبد. حتى في علم العبد قال الرب سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، يبقى في أعلم منه. كذلك الأمر التاسع في الفروقات أن المخلوقين لا يحيطون علما بالخالق، نحن لا نحيط علما بالله لا بشيء من ذاته ولا من صفاته إلا ما أطلعنا الله تعالى عليه من خلال كتبه ورسله عليهم الصلاة والسلام، عن طريق رسله المرسلة وكتبه المنزلة. قال تعالى كما سبق في آية الكرسي أعظم آية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفي سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا الكلام اللي لما كنا نتكلم عن العلم والعقل، والناس اللي عايزة تحكم على الشرع بالعقل، قل لي بعقلك كيف ربك، اتكلم لي بقى بالعقل. احنا لو قلنا لواحد او الطلبة الصغيرين اللي في ابتدائي ولا اعدادي ارسموا الشيطان، ممكن يرسم الشيطان؟ ممكن يرسم صورة قبيحة، يرسم صورة اقبح ما يكون، لانه عنده كده عقيدة عنده وايمان ان الشيطان ده شيء وحش. يبقى كل واحد يرسم كده حاجة بقرون وبشعر منكوش وغيره. انما هل يستطيع البشر قال الله تعالى وهو القائل عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قل حدثني عن الله، حدثني بعقلك عن كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نعبد الله. هذا عقل لا يصل الى علم الله تعالى. نعم، ان الخلق لا يعلمون شيئا من المعلومات ولا من الأسماء إلا بتعليم رب الأرض والسماء. يعني كل العلوم التي وصلنا إليها بتعليم الله تعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله، بدءا بأبينا آدم عليه السلام. ماذا قال ربنا عنه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. ولما خاطب الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا متأدبين مع رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. عن سيدنا عيسى عليه السلام وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، كل هذا بتعليم الله تعالى لأنبيائه ورسله. وعن سيدنا يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم. ليه؟ لتحصنكم من بأسكم. كل ده بتعليم الله وبفضل الله. وكنا مرة بنتكلم عن الرصاص، ان في ناس تلبس لباس زي الدروع، لباس واقي من الرصاص، ولما تنطلق الرصاصة حتى لو وصلت لهذا الصدر يبقى لا تخترق هذا الجدار العازل. الله يرحمه السادات لما مات وكان الصبح ورايح احتفال وزوجته بتقول له: ما لبسش ليه لباس؟ قال لا هلبس اولادي. ما لبسش ليه؟ عشان القدر، عشان ينفذ قدر الله تعالى فيه. فالدكتور احمد زويل بيتكلم عن اختراعات، انه هذه الرصاصه التي سيطلقها العدو العلم يستطيع ان يردها على من اطلقها، ترجع الرصاصة على صاحبه علم. يبقى هذا كله ايه؟ معلومات تتجدد وتحصل. فعن سيدنا داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. يبقى الخوذة على الدماغ والصدر الواقي وغيره، يبقى ده لكن لا يغني ذلك عن الموت. الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هتجيله رصاصة في حتة ما عليهاش الايه؟ وينتهي المسألة. عن الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى: وعلمناه من لدنا علما. لنا جميعا حتى نتعلم يقول ربنا: واتقوا الله ويعلمكم الله. في اول ايات نزلت من سورة العلق: علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. طيب كمان فرق قلة ما بين أيدي البشر من العلم مهما كثرت علومه. قال تعالى عن الروح: قل الروح من أمر ربي، ثم وما أوتيتم من العلم إلا قليل. مهما وصلت من علم، هذا العلم قليل بالنسبة لعلم الله تعالى. وفي الصحيحين من قصة الخضر عليه السلام سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين يعني البخاري ومسلم: فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، يعني وقف على حرف السفينة البحر نقرة أو نقرتين. العصفور خد نقرة أو نقرتين. قال له الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من ماء البحر. يعني أنا علمت علم وأنت علمت علم، لأنه في النهاية لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا. العلم اللي يعلمه سيدنا موسى واللي يعلمه سيدنا الخضر يظهره الله تعالى في هيئة في هذا العصفور اللي نقر نقرتين. فعلمي وعلمك لا ينقص من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور. كما أننا لو سألنا الله وأعطى كلا مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة الخياطة دخلها البحر وطلعها خدت إيه؟ ملك الله، ملك الله. ولذلك قلنا الملك، المليك مالك الملك. علم المخلوقين سبقه جهل، وما زالوا يجهلون ويجهلون. أما الله تعالى فكان عليم، يزال عليما ويظل عليما سبحانه وتعالى. كذلك علم الله سابق على الوجود، قبل الوجود علمه موجود، علم ذاته لكن علم المخلوقين متى جاءك العلم؟ بعد الوجود، بعد وجودك أنت جاءك العلم. لنختم بما قاله الإمام الخطابي رحمه الله عن علم الخلق، قال: والآدميون منسوبين لبني آدم، وإن كانوا يوصفون بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع. يعني تلاقي كل واحد عليم، عالم في نوع من المعلومات من الفنون، وقد يوجد ذلك منهم بحال هو صاحي عالم، إنما واحد عالم ونايم يحلم وتسأله هو نايم عشان يجاوبك، هذا في حالة نوم. وقد تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الجهل، يجي بعد العلم يحصل جهل، ويعقب ذكرهم النسيان ينسى. وقد نجد الواحد منهم عالما في الفقه وليس عالما في اللغة العربية، وقد يعلم في الفقه واللغة ولا يعلم كتاب، علوم متعددة. وعلم الله سبحانه وتعالى علم حقيقة وكمال كل المعلومات، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اختص الله سبحانه بعلوم الغيب كلها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو كما في سورة الأنعام. وذكر لنا سبحانه وتعالى في آخر سورة لقمان عددا من العلوم الغيبية الخمسة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت عليم خبير. عرفنا الفرق بين علم الله وعلم المخلوقين حتى نزداد معرفة بالله ومحبة وخشية وطاعة لله رب العالمين. وهذا هو الجزء الثاني من لقاء الليلة، آثار معرفة هذه الأسماء الحسنى. إيه الأثر اللي احنا نطلع به؟ إيه الأثر اللي نتأثر به بعد معرفة ذلك؟ أي عن أسماء الله الحسنى. وهذه المعرفة توجب، يعني يجب علينا الخشية من الله تعالى وتعظيمه. لما تعرف أن ربنا محيط بك علم لا تخفى عليه خافية منه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن تتعلم إيه؟ تزداد خشية لربه. لذلك قالوا: من كان بالله أعرف كان لله أخوف. ثاني: من كان بالله أعرف كان لله أخوف. كلما ازدادت معرفتك بالله تزداد خشيتك وخوفك وطاعتك لله رب العالمين. هذه المعرفة توجب المراقبة، يعني تخليك دايما تراقب ربك في كل عمل تؤديه، لأن كل شيء بعلمه تحت علمه وسمعه وبصره وتحت سلطانه وقدرته أين تذهب؟ يعطون لذلك مثلا، يقولون لك فيه ملك من ملوك الدنيا وعنده الحريم بتوعه، شباك الأميرات والجميلات والسياف موجود بالسيف، والنطع اللي هم بيضربوا عليه اللي يحصل فيه الإعدام مش زي الشنق، يضرب يقول له هات النطع اللي هو جلد البقرة ويحطه يقتلوا عليه يضرب. والجماعة المراقبين كلهم حوالين الملك والأميرات وانت بس في النص، عينك تقدر تروح لواحدة من الأميرات تبص عليها مع انهن جميلات؟ يمكن يكون في حمام سباحة زي اللي كان هناك في دبي والنسوان تنزل فيه تقدر انت تبص؟ لو بصيت الملك والحواشي بتوعه والجنود موجودين ساعة بصر لوحده السيد موجود على طول. ما اللي خلى الناس بتبص هنا ليه؟ ما فيش علم، ما فيش مراقبة لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يجرئ الناس على المعاصي ايه؟ عدم معرفتهم بمن يعصى سبحانه وتعالى، ما يعرفوش ان ربنا مطلع عليه. يبقى انت لما تعرف هذا الكلام يبقى حالتك تتغير. اللي كان بيعمل هو شايفني، انظر ازاي وهو عليم بي. كذلك توجب المحبة لله تعالى، العلم بهذه الصفات والاسماء الحسنى تجعلك تحب الله. يا اخي ده انت لما بتسمع واحد من العلماء ما شاء الله عليه مفوه ومتحدث وطليق اللسان، ايه اللي بيحصل؟ انت بتحبه، بتحبه عشان هو عالم في مجال ما، مع انه قد يكون اجهل ما يكون في مجالات اخرى. فما بالك بقى بربك سبحانه وتعالى، تحب العليم العالم العلام. كذلك تجعلك تحب العلم. ما انت لا هتعرف الكلام ده منين الا من مثل هذه المجالس، مجالس العلم، وتسعى في تحصيله وتتنبه بتحصيل هذا العلم، لان الله تعالى عليم يحب العلم والعلماء، كريم يحب الكريم. يبقى انت بتتصف بصفات الله التي على قدرك، تعلم ان الله كريم تكون انت كريم، تعلم ان الله يحب العلم والعلماء يبقى انت تكون من هؤلاء، ويكره الجهل والجهلاء. كذلك تصبر على التعلم، قصة سيدنا موسى والخضر، ولذلك هذا العلم عبادة. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. اللي ما يتعبش في العلم هيبقى طول عمره ايه؟ جاهل. وده اللي حاصل، 3000 واحد يتقدمون للإمامة ولا الخطابة لم ينجح أحد. ليه؟ مفيش علم. علم الشريعة والوحي وعلم الآخرة من جنة ومن نار، وعلم محبوب لأنه علم يثمر المعرفة بالله رب العالمين والقرب منه، وما يريد الله فتفعله وما يكرهه الله فتتجنبه ولا تفعله. كذلك علوم الدنيا والكون، وانظر إلى عالم البحار وعالم الحيوان، انظر لهذه المخلوقات كلها، من خلقها ومن رزقها ومن سواها وجملها، انظر لهذا تزداد محبة بربك سبحانه وتعالى، تقول سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العليم، لأن هذه العلوم تزيد العبد بصيرة ومعرفة بالله تعالى. من علم وعرف أن العالم العلام عليم بحاله، إيه اللي يحصل لك؟ صبر على طاعته، تصبر على طاعة الله وشكر على عطيته، نحمد ربك، وتاب واستغفر من خطيئته. معلومتنا أن الله عليم عالم علام، تجعلنا مطمئنين، تجعل المؤمنين العارفين بالله رب العالمين مطمئنين لنصر الله تعالى للمؤمنين في معركتهم مع أعداء الله من الكافرين والملحدين، لأنه سبحانه يدافع، والله يدامن، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اطمئنان المؤمن إلى تشريع الله وأحكامه، الله تعالى عليم حكيم. وقلنا مرة اللي فاتت في آخر أول سورة تحدثت عن الميراث، يوصيكم الله في أولادكم في آخرها إن الله كان عليما حكيما. يبقى الإنسان المؤمن يطمئن إلى تشريع الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وكفى بالله عليما لكل جزئية أنت تقدم عليها لو لم تعلم حكمها والفائدة منها يعلمها العليم الحكيم. كن تطمئن وتؤديها راضيا غير متحرب من تأديته. التواضع لعلم الله، فتواضع مهما كان علمه. وعدم فرح العالم بما أتاه الله من علم، لأنه مهما بلغ فيه فهو قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسع ربنا كل شيء علما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أصعب عليك أمر، قل الله أعلم واسأل، اقرأ اعرف حتى تصل إلى هذا العلم. لما سئل الإمام مالك في كذا 30 مسألة وقيل كذا 40، أجاب عن عدد بسيط، وفي الباقي قال لا أدري. مع الإمام مالك كان مشهور في حقه لا يفتى ومالك بالمدينة. ولما جاءه رجل من المغرب وسأله عن مسألة، لا تعلم، جئتك من المغرب لأسألك وتقول لا أعلم، ماذا أقول لأهل المغرب لو رجعت لهم؟ قال قل لهم مالك، مش الإمام مالك تواضعا، مالك قال لا أعلم. ولذلك كان يعلم جلساءه إيه؟ لا أدري، عبارة لا أدري، حتى إذا سئل أحدهم فيما لا يدري قال لا أدري. وحتى في المثل يقول من قال لا أدري أفتى إزاي وهو لا يدري؟ كيف أفتى؟ لأنه أحالك إلى آخر. عندما قلت لك أنا لا أدري ستذهب إلى آخر وإلى ثالث وتبحث حتى تصل إلى الحل في هذه الفتوى. إنما إحنا عندنا بقى لو واحد، أي واحد يسأل الفتاوى اللي على الهوى مباشر. عمرك سمعت واحد قال الله أعلم؟ ولا واحد قال الله. هو ممكن يجيبها في الآخر، يعني بعد ما يتكلم يقول إيه والله أعلم، حلوة. إنما هل يقول عن سؤال ما الله أعلم؟ أبدا. على الأقل يقول لك والله في المسألة رأيي. ممكن يكون عالم شوية يوسع كده، أحد حبايبنا الأستاذ يقول لك عندك في المسألة 5 آراء، 1، 2، 3، 4، 5، وخد اللي أنت عايزه. يعني طبيب، والطبيب يقول لك والله الدواء بتاعك فيه 5 أنواع من الأدوية، أعطيهم قدامك وأنت اختار بقى. تقول بقى إيه؟ حبيبات عشان تاخد دواء. لا، هذا الفتوى بغير الراجح ضلال في العلم. لا يجوز ان يفتي الانسان بامر غير راجح. يا اخوانا كلمنا مره في هذه الدروس، قلنا انه اذا طلق، انه اذا طلق الرجل امراته وهي حائض، الائمه الاربعه قال يقع الطلاق. وابن عبد البر وابن المنذر قال من قال بعدم وقوع الطلاق ضال او مبتدع. يوم لما واحد يروح لبعض العلماء ويقول له لا يقع الطلاق لان ابن تيميه وابن القيم يقولان بعدم وقوع، الف للقول الراجح. علم العبد بربه تعالى وباسمائه الحسنى وصفاته العلى، والعلم بحقه علينا من العبادة والطاعة وعدم الإشراك به، هو الغاية المطلوبة من كل خلق ومن كل مخلوق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلم من أعظم الأدلة على وجود الله تعالى. وبقول لك عرفوا رب العلم، بقول لك عارفينه بالعقل، والعلم العليم عقل العقل لما اختلفوا افصح العلم افصاحا فقال باينا الرحمن في كتابه اتصف. ربنا اتصف بايه في القران؟ بالعلم. يبقى العلم، يبقى فيه علم. العلم بان العليم مطلع على ظاهرك وباطنك وقلبك وخواطرك، يثمر فيك عبادة الإحسان ومع عبادة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا علمك بأنها يراك تصل إلى عبادة الإحسان، وهي من أعظم العبادات. معرفة تعالى عليم بذات الصدور، يجعل الإنسان يتخلص من الآفات القلبية، من الغل والحقد والحسد والرياء، لأن هذه لا يعلمها إلا علام الغيوب والمطلع على ما في القلوب سبحانه وتعالى. معرفة أن الله تعالى ينظر، ربنا ينظر إلى إيه بالنسبة له؟ أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى أبشاركم، ولكن ينظر إلى وإلى أعمالكم. فليكن الثمرة اللي تطلع بها أن نظر الله تعالى إلى قلبك، وقلبك هو بيت ربك في جسمك. ولذلك عند الطواف بيطوف الإنسان وقلبه ناحية إيه؟ يبقى بيت الله في الجسم قبالة بيت الله في الأرض، وبيت الله هو محل عبادة الله، والله تعالى يغار على قلب عبده أن يمتلئ بغير حبه سبحانه وتعالى وبغير طاعته. اليقين بأن أقدار الله تعالى مكتوبة قبل الخلق ب50,000 سنة يجعلك إيه؟ تصبر وتحتسب وتقول كل يصيبنا إلا ما هي، وتتوكل على الله زي بتاع الطيارة، توكلنا على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كذلك علمه بما تقاسيه من آلام في مرض أو في فقد حبيب أو غيره، الحوادث اللي بتحصل يثمر في قلب العبد الرجاء والأنس، فيتجه إلى الله أن يكشف عنه الضر. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله بالعلم والعلماء، ويمنح العلم لمن أحب. ربنا بيعطي الملك لمن لا يحب، يدي الملك لفرعون ويعطيه أيضا لمن يحب، يعطيه لسيدنا سليمان، يعطي المال لمن لا يحب، يعطيه لقارون رغم أن قارون قال إنما أوتيته على علم من علم. طب بالعلم بقى اللي عندك احفظه، فخسفنا به وبدار الأرض. والله تعالى أعطى المال لمن يحب، سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. لكن العلم الحقيقي والعلم بالله لا يعطيه الله إلا لمن يحب. فكن أيها العبد من هذا النوع، النوع اللي ربنا بيحبه، عشان تحصل العلم. طيب علم العبد إن خرجت من بطن أمك جاهلا ثم علمك الله يجعلك تتأدب مع الله. سيدنا الإمام مالك يقول لينظر كل من يفتي إلى الجنة أو إلى النار. يعني شوف الفتوى بتاعتك دي هتوديك الجنة ولا توديك النار؟ توديك الجنة إذا رأيت فيها الحق وقول الحق لله تعالى. وربنا يقول ولا تقف لك به علم. استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم متبعا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. كلما تقربت بشيء إلى الله ادعو الله قائلا كما قال سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. باقتران اسمه تعالى العليم والقدير يبقى يستقيم إيمانك، لأن علمه تعالى وقدرته تطولانك، إذن هتستقيم لأنه يعلم ويقدر. أبا مسعود أن الله أقدر عليك من هذا الغلام، من قدرتك على هذا الغلام التي قلناها في المرة السابقة، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. ومع اسمه الشكور فلتعمل شاكرا لله، اعملوا آية داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وتخلص العمل لله تعالى حتى يتقبله الله تعالى منك خلصا لوجهه الكريم. فلعل فيما سبق من هذين اللقاءين يقوى إيماننا بالله وتزداد محبتنا وخشيتنا لله العليم العالم العلام، نستقيم على طريقه تعالى، نرضى بما قدر لنا وما قدر علينا، نسلم له الأمر من قبل ومن بعد، نجتهد في عبادته وطاعته وشكره. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.